مسلم أو كافر، هذا ديننا، دين الخير. قال الملك جل جلاله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. الخير في وفي أمتي، أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أو آخره خير. كنتم خير الناس للناس، تجرونهم إلى الجنة في السلاسل. فالأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الخير، وليست أمة الشر، بل من عنوانها وأخلاقها ترك إثارة الشر على الناس، سد باب الشر. أما الذين يثيرون الشر فهم الذين وصفهم الله جل جلاله، فقال سبحانه: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من المفسدين. نعم إخوتي في الله، قضية ترك إثارة الشر على الناس من السنن المهجورة التي ينبغي أن يتبناها كل مسلم. ولو أننا كمجتمع مسلم كل منا بشخصه ترك إثارة الشر على الناس لعاش الناس في خير، لكان المجتمع المثالي المرموق الذي يتطلع إليه. ونعود إلى أصل القصة، لماذا يتعمد بعض الناس إثارة الشر على الناس؟ لأن أول سبب يطالعنا من أسباب إثارة الشر على الناس الكبر والبغي. إن بعض الناس لكي يعيش يريد أن يفني كل من حوله، يعتبر أن حقه في الحياة كما قالوا في النكت أنهم يضحون بالأب والأم والطفل لكي يعيش الطبيب، إنه يريد أن يعيش على جثث الآخرين. وهذا البغي يظهر في تحفز الغرب ضد المسلمين أو ضد الشرق عموما، وقد ذكره بعضهم منذ 50 سنة، مفكروهم ومنظروهم أنهم أوجبوا أن يحتل الغرب الشرق، زعموا لعنة الله على الكافرين، قالوا لتصحيح خطأ الرب، هكذا قالوا، قالوا أن الله جل جلاله أخطأ فجعل العلم والتقدم والحضارة في الغرب والمال والثروة والكنوز في الشرق، فلا بد من تصحيح هذا الخطأ، أن توضع الثروة حيث توجد الحضارة، وقد كان يحاولون فعله، ولكن أبى الله أن يتم الشر أبدا. قال الله: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. أسأل الله عز وجل أن يرد كيد الظالمين. نعم إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إن قضية إثارة الشر هذه على مستوى العالم قد تتمثل على مستوى الأشخاص والأفراد، أنه في داخله حاقد حاسد، وهذا هو السبب الثاني، الحقد والحسد. بعد الكبر والبغي يأتي حقد، فهو من داخله حاقد يريد بالناس شرا، حاسد لا يريد النعمة لنفسه إنما يريد زوال النعمة عن الآخرين. هذه آفة الحسد، أنه لا يريد نعمة إنما حقده الذي يطفح به قلبه، أنه يريد ألا يكون مع هذا الشخص خير، حقد، ضغينة، حسد، بغضاء، بغي، معان تؤلم القلب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم ارزقنا سلامة القلب للمسلمين بل وللناس أجمعين. إنني أتكلم أيها الإخوة في باب عنوانه عدم إثارة الشر على مسلم أو كافر. إننا لا نريد إثارة الشر على أحد أيا كان، ولابد أن تتأمل كلمة الشر، إننا نريد الخير لكل الناس، لكل البشر، لكل خلق الله، ومن إرادتنا الخير لهم دعوتهم إلى الهداية إلى الإسلام. اللهم اهد الناس جميعا إلى الإسلام. الشاهد أيها الإخوة أن من أسباب إثارة الشر على الناس هذا الغل الذي يملأ القلوب. فلان اغتنى، لماذا؟ بأي حق؟ كأنه طغى بعقله فيعترض على رزق الله للشخص، يعترض على رزق الله لإنسان رزقه الله صحة أو مالا أو أولادا أو علما أو شهرة أو غير ذلك، حقد فيثير عليه الشر. هذه إثارة الشر. ولعل السبب الثالث منها كان الأول الكبر والبغي، والثاني الحقد والحسد، والثالث الأنانية والطمع. وتلكم الستة أخوات، سلسلة المآسي، إذا أمسكت بحلقة منها جرت الباقيات السيئات. نعم إخوتي في الله، الأنانية والطمع إنها قصة الكلاب، كلاب الدنيا. إن الكلب إذا وقع على جيفة تكفي ألف كلب، فأراد كلب واحد أن يشاركه فيها نبحه وطرده. قصة الطمع قصة الكلاب، كلاب الدنيا الذين يميلون إليها، شبههم الله بذلك، فقال سبحانه واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح نوايانا، اللهم اجعل بواطننا خيرا من ظواهرنا. نعم إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. إن قصة إثارة الشر على الناس تنبع من قلب مريض أناني يحب نفسه ولا يحب الخير لغيره أبدا، بل قضيته في الدنيا شهوات وملذات وأهواء يريدها لنفسه دون غيره ولا حتى زوجته وأولاده. إنه الحقود الحسود، إنه المتكبر الباغي، إنه الإنسان الذي امتلأ قلبه سوادا فلم يعد يرى إلا نفسه طغيانا وأنانية، طمعا لا يقف عند حد. ودستور الأخلاق في الإسلام يجافي هذا تماما وينافيه، بل من أصول الإسلام العظيمة سد باب الشر. كان من هدي الصحابة رضوان الله عليهم أن يتعرفوا على الشر للتخلص منه وإغلاق بابه. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وأسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. نعم، علمك النبي محمد معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم، علمك أن تقول كل صباح اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. سبحان الملك. أيها الإخوة، إنني أشتهي وأتمنى لو أنني خصصت أوقاتا لشرح هذه الأذكار التي صار المسلمون في هذه الأيام يكررونها ويرددونها كالببغاوات، مثل الراديو يجلس ليقول الذكر دون تركيز أو حضور قلب أو فهم أو وعي أو نية عمل. هذا الذكر تقوله كل يوم مرتين في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، ولكن ماذا صنع في قلبك هذا الذكر؟ وتأمل هذا المدخل العظيم لهذا الذكر. اللهم فاطر السماوات والأرض، اللهم فاطر السماوات والأرض، فاطر يعني الذي يشق ويفتح. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إن من الناس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. اللهم اجعلنا من مفاتيح الخير وأهله، واصرف عنا الشر وأهله. اللهم قنا شر الناس، اللهم اصرف عنا الشر وأهله. نعم إخوتي في الله، وأنا أحبكم في الله، إنك إذا ذكرت هذا الذكر كل صباح، كل صباح وكل مساء، أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تجتنب أن تجر السوء أو الشر على مسلم أو على أحد من البشر. نعم، بل وإن الإسلام ديننا العظيم وسنة نبينا الكريم يجعل أن من إمساكك الشر عن المسلمين صدقة. قال: فإن لم تستطع فكف شرك عن الناس فذلك صدقة منك على نفسك. يقبلها الله صدقة، صدقة منك على نفسك أن تكف شرك عن الخلق. اللهم خنا شر أنفسنا. بل وإن من ذلك أيضا أحب خلق الله إلى الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. الله، أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تطرد عنه جوعا أو تطرد عنه ظمأ أو تكسوه ثوبا أو إلى آخر الحديث. الشاهد: أحب الأعمال إلى الله أن تسعد الناس، أن تسعدهم بالحق لا بالباطل، بالخير لا بالشر. لأننا كما ذكرنا بعض الناس هوايتهم شر، متعتهم شر، سعادتهم شر. فإدخال السرور على المسلم بالخير، اللهم علمنا الخير واستعملنا فيه. إخوتي في الله، إن من صور إثارة الشر على المسلم استثارة الكفار على المسلمين. ولذلك تعالوا لنؤصل في دافع الشر أصولا، أولها مراعاة المصالح والمفاسد على المقتضيات الشرعية، لا بالعقل ولا بالهوى، مراعاة المصالح والمفاسد على المقتضيات الشرعية. إخوتي في غزوة الخندق وبعد أن حاصر الكفار المسلمين شهرا وكما قال ربنا جل جلاله واصفا الحال لتتصور إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وضج النبي محمد إلى ربه صلى الله عليه وآله وسلم يسأل الله رفع البلاء فأثار الله ريحا في ليلة مظلمة. وأستكمل الحديث على لسان حذيفة، حذيفة بن اليمان، وقد ذكره البخاري في فضل الطليعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت ليلة ظلماء شديدة البرودة شديدة الريح، الكل قد اختبأ يتدفأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر القوم؟ فلم يجبه رجل من الناس، ثم قال قم يا حذيفة. قال فلما ناداني باسمي لم أجد بدا فخرجت والله كأنما أخوض في حمام. الله، لولا أن المقام مقام خطبة لا يسع التفصيل لكانت لنا وقفة. الجو شديد البرودة، الجو شديد الظلمة، الجو شديد الهواء الريح، ومع ذلك يخوض في حمام، يعني كأنه يقول حمام سوداء كأني في دفا. سبحان الملك، الكون في قبضة المهيمن الله، والله جل جلاله يكيفه كيف شاء لمن شاء. حين هبت في اليومين السابقين رياح وأتربة، كلمت بعض إخواني ماذا أثرت في قلبك هذه الرياح، ماذا تحمل لنا هذه الريح، هذا الصفار في الجو والظلمة في النهار، ماذا حركت في قلبك، ماذا ألهمت فكرك؟ الغفلة. اللهم نبهنا من غفلتنا. نعم انصرفت أذهان الناس، إن كانت قد انصرفت إلى انفلونزا الطيور، وهل هذه الريح ستحمل بعض الميكروبات والفيروسات؟ انصرفت أذهان الناس إلى البحث عن كمامات اتقاء للأتربة، انصرفت أذهان الناس إلى وإلى وإلى، ولم يذكروا قط أن النبي محمدا كان إذا هبت الريح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان إذا هبت الريح دخل وخرج وعرف الرعب في وجهه يقول أخشى أن تكون عذابا. اللهم ارحمنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لما زلزلت الأرض على عهد عمر ضربها بيده وقال ما حدث إلا لذنب أحدثتموه، إن ربكم يعاتبكم فأعتبوه، والله لو عادت لا أساكنكم فيها أبدا. أين القلوب اليقظة التي ترى عتاب الله للخلق بتلكم الأحداث غرق سفينة لم يلبث أن يتبعه هذه الخسارة المهلكة في ثروات الناس وفي خاصة بيوتهم. إنني قلت مرارا أنا لا أتباكى على أصحاب الملايين الذين أغلقت مزارعهم، ولكني أبكي على امرأة فقيرة مسكينة أخذ منها 5 دجاجات كانت تعيش على بيضها، عوقبت تلك المسكينة بآثام الكبار، عوقب هؤلاء الفقراء الذين كانوا يأتنسون الشهر على لحم دجاجة بجنيهات 10 أو حتى أرجلها وأجنحتها، عوقبوا. ربكم يستعتبكم، ربكم يحذركم. خرج حذيفة كأنه يمشي في حمام، فالكون كله ملك الله. يقول حتى دخلت بينهم وكانت ريح قلبت قدورهم واقتلعت خيامهم، فنادى أبو سفيان لينظر كل منكم من جليسه، قال فبادرت من حولي ابتدرتهم قبل أن يسألوني فسألتهم من أنت من أنت، فاطمأنوا إلي. الشاهد الذي أريد سوقه قال ووالله لقد كان أبو سفيان بن حرب مني على مرمى اليد لو شئت أن أصيبه أو أقتله قتلته، إلا أنني تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزعرهم علينا، انظر خبرهم ولا تزعرهم علينا، فأطعت قول رسول الله. هذه هي لا تزعرهم علينا، سد باب الشر عن المسلمين، مراعاة المصالح والمفاسد. لا شك أن في قضية شتم النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت التجاوزات بعيدا عن مشورة العلماء كان الرد يخشى أن يكون سيئا، فلما حرق بعضهم العلم وهذا ليس من شعارنا ولا من آدابنا هموا أن يحرقوا المصحف. قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، هذا يسمونه في الفقه وهو السبيل الثاني لسد باب الشر عن المسلمين، باب سد الذرائع، باب سد الذرائع. إن مراعاة المصالح والمفاسد ليست في هذه القضية وحدها، بل في معيشتك في بيتك، في معاملتك لأبيك وأمك. نعم كثيرا ما تصل الشكوى أن أباه غضب أو أن زوجها غضب، فلما قالت له اذكر الله سب الله. مراعاة المصالح والمفاسد فقه، وأيضا كما ذكرت فقه لا يخضع للأهواء وإنما بكلام العلماء. أيها الإخوة، إننا بحاجة إلى إغلاق باب السر تماما لتعيش الأمة في خير، والبداية من الأشخاص والأفراد، منك أنت، أنت وأنت وأنت وأنت، أن يبدأ من البيت مراعاة المصالح والمفاسد لكي تغلق باب الشر عن المسلمين. في باب ترك إثارة الشر روى الإمام البخاري حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ما لكم لا تصلون على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. روى حديث سحر النبي حين سحره اليهودي لبيد بن أحصم هذا الكافر اليهودي حين سحر النبي صلى الله عليه وسلم ثم شفى الله رسول الله. فقيل له لو انتشرت النشر فك السحر. قال أما والله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله إن الله قد شفاني وإني لأكره أن أثير على الناس شرا. ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإني لأكره أن أثير على الناس شرا. وتكلم العلماء في شرح هذه الجملة، هل المقصود بها أكره أن أثير على الناس شرا يعني عقوبة هذا الكافر أن يعاقب اليهودي طالما أنه شفي شفاه الله فيكون من شكر الله أن يعفو عن الجاني، أم أن معناها ترك علاج السحر لكي لا ينفتح باب شر في هذا العلاج؟ أسوق هذا الكلام وأحيل على المصدر في صحيح البخاري إلى من اتخذوا علاج السحر مهنة، إلى من نشروا بين المسلمين أشرطة وكتبا عن القرآن ومس الشيطان، هذا أيضا من أبواب إثارة الشر. إنه شر ينبغي إغلاق بابه تماما. إن الذي يقرأ كتابا من الكتب وأخشى أن أذكر بعض الأسماء فبفضول البشر يذهب بعضكم ليقرأه متعمدا، إن بعض هذه الكتب التي انتشرت في الأسواق للكلام عن السحر والمس الشيطاني والعلاج يقرأ بعضهم أن من أعراض الممسوس كذا، يقول عندي، ومن أعراض المس كذا، ودي كمان بسفه، ومن أعراض المس كذا، فتظل في خاطره وبالإيحاء ينام فيراها، فامتلأت بيوت المسلمين شرا. اللهم املأ بيوت المسلمين خيرا، اللهم اصرف الشر عنا وعن المسلمين. نعم إخوتي في الله، إن هذا من إثارة الشر الذي يجب أن يترك، وهو هنا بعنوان ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، إلا كان لبعضهم فتنة. أيها الإخوة، إن من إثارة الشر على المسلمين طرح قضايا لا يحتاجونها، الكلام في مواضيع فوق مستوى اهتماماتهم. إنك بحاجة أيها الأخ الكريم بعيدا عن المناقشات والأهواء والجدل أن تتكلم فيما ينفعك وينفع المسلمين، لا أقصد الخطيبة والداعية، بل في البيوت، في المجالس، على المصاطب، في الأعمال، في كل المجتمعات والتجمعات. أيها الإخوة، إن من أبواب إثارة الشر على الناس التي يجب أن تغلق أيضا هذه الحوادث التي تثور في الجرائد والمجلات، هذه الرسائل والشكاوى والمؤلفات، هذه الفضائح التي تمتلئ على الأرصفة، تنظر عشرات الجرائد وشراؤك لها وتصديقك لها تشجيع لهذا الشر. أيها الإخوة، هم وإن كانوا أشرارا فإن أشر منهم من يفضح أخبارهم ويدل الناس عليها. إن ديننا دين الستر، اللهم استرنا واستر المسلمين أجمعين. نعم إخوتي في الله، دين الستر، وليس من الإسلام ولا من أخلاق الإسلام التشهي بفضح الناس ولو كانوا أعداء، ولو كانوا كفارا. إن هذه الفضائح المعروضة أثمرت الفسوق والفجور في مجتمعات المسلمين، إن هذه الفضائح المعروضة يوميا في الجرائد وفي المجلات وقصص بريد الجمعة وبريد كذا وبريد كذا، هذه القصص المملة التي تذكر فيها التفاصيل ويهواها ويعشقها بعض النساء والشباب والرجال، تشكل عندهم فكرة شر، فكرة شر. فعرض التفاصيل في تدبير الفسوق وعرض التفاصيل في الأذى للناس يهون ذلك ويصنعه في نفوس الناس. فاحمي بيتك، احمي بيتك من هذه الجرائم، احمي بيتك من هذه المجلات، احمي بيتك من هذا الفجور، احمي بيتك. ولا تشتري هذه الجريدة لأنها دعم لإثارة الشر على الناس. إخوتي في الله، قد يثور في أذهان البعض الآن إن فيها علاجا للشر. غلط. لو أنه يعالج الشر لذهب إلى أهل الشر مباشرة فدعاهم وعالجهم. إنما كل المقصود مكاسب مادية وإثارة الشر على المسلمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. إخوتي في الله، إن أيضا من إثارة الشر على المسلمين تلكم الإعلانات التي تدخل البيوت أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، ومن خبب امرأة على زوجها فليس منا. ليس منا من خبب امرأة على زوجها. هذا الموضوع يحتاج إلى طرح مقصود وحده لمعالجة حقيقية لهذا المرض الذي استشرى في بيوت الناس في هذه الأيام. فعادت الخيانات كثيرة، الخيانات الزوجية والخيانات الأسرية، وذلك نتيجة لهذا الشيطان المحمول التليفون، وأيضا نتيجة لهذا العرض المبذول القذر المقذور في التلفزيون. فصارت البنت تحلم بالحب، والمرأة ترى أن الحياة ليست إلا حبا وفقط، فتظل تطمح إليه وتتطلع إليه. وشكل هذا الأمر فكرا عند البنات والنساء عموما أن الحياة كلها حب، رسائل على المحمول وكلام محصول وكلام في الحب ليلة ونهار، وكأنه لم يعد أمام الرجال إلا حب النساء، لا عمل ولا قوة ولا طاقة ولا تقدم ولا فكر ولا دين ولا عبادة ولا رب ولا إله ولا شيء إلا النساء. باب شر. ولعلي أخطأت إن قلت النساء فقط، بل والشباب. صار شر، باب شر مفتوح، أن الحياة مجرد شهوات. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. شر، أغاني لا تعد ولا تحصى، وكليبات كما يسمونها ليل نهار، وقنوات. أنا فوجئت إعلان في جريدة 999 قناة. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أبواب شر، جهنم فتحت على الناس. ماذا يرون طيلة الليل؟ ماذا يطالعون طيلة النهار؟ ماذا يتابعون؟ شر. إننا بحاجة إلى إغلاق هذا الباب من أبواب الشر. كما قلت أنه شكل فكرا أن المرأة تريد أن تسمع كلام حب، وإن لم تسمع يكون هذا الزوج لا يصلح. أليس لهذا الزوج أن يعبد الله؟ أليس لهذا الزوج أن يعمل ليكسب حلالا بعرق جبينه؟ أليس هذا الزوج مطحونا في التعاملات مع الآخرين، لابد أن يظل الزوج ظريفا ولطيفا وخفيف الدم وطيلة الوقت. ولذلك كثرت حالات الفشل في الزواج، وكثرت الخيانة الزوجية، وكثرت صياعة البنات، وكثر ضياع الشباب بعيدا عن الزواج ليعيش هذه الملهاة الحزينة. اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم احفظ بيوت المسلمين، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة، إن سد هذا الباب من الشر كما قلت في الأصل سد باب الذرائع، فكل ما كان ذريعة للوصول إلى هذا الشر يغلق. لو وجدت أن التلفاز يجر عليك شرا أخرج هذا الشيطان من بيتك. إنني لا أدري ما حاجة زوجتك إلى هذا التليفون المحمول وهي تجلس في البيت، ما حاجتها إليه، وما حاجتك أنت أصلا إليه. وقد سبق قبل رمضان أن تحدثت أن قضية هذه التليفونات تحتاج إلى فقه جديد، حكم شرعي لرجل ليست له مصالح يقضيها به، ما حكمه في يده وقد صار أغلب الناس حتى الفقراء لا يحمل جهازا واحدا بل محمولين. لماذا ماذا تصنع بهما؟ الشاهد، نريد ترك إثارة الشر على المسلمين. تبني هذا الباب، اعتماده، إن الشر القادم لا ندريه. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اسبق بنا الفتن. نعم إخوتي، قال ربنا أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وقد أتت الفتنتان، فتنة هذا العام في شهر محرم، فماذا سيصنع ربنا بنا بقية العام؟ إننا بحاجة إلى وقفة، توبة الأمة، توبة جماعية، توبة الأمة، توبة صادقة، توبة الأمة، توبة شاملة كاملة، توبة الأمة، توبة نصوحا، توبة الأمة، توبة ترضي ربنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، إن قضية ترك إثارة الشر على الناس قضية كل منا. اللهم استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، عافنا ولا تبتلينا، اللهم ارفع البلاء عن أمة حبيبك محمد. إنها قضية كل منا بذاته ليبحث، هل أنا سبب إثارة شر على مسلم أو على إنسان، أنا مفتاح خير أم مفتاح شر؟ على زوجتي، على أولادي، على أبي وأمي، على زملائي وأقربائي، على جيراني، على المسجد الذي أصلي فيه، على الإمام، على، هل أنا مفتاح خير أم مفتاح شر؟ اللهم اجعلنا بركة على أمة محمد. نعم إخوتي، إنني أريد أن أستوفي الموضوع وأجد الوقت يسابقنا، ولكن من إثارة الشر على المسلمين تتبع عورات المسلمين، البحث عن الأخطاء، البحث عن العورات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم تؤمن قلوبهم لا تتتبعوا عورات المسلمين، لا تتتبعوا عورات المسلمين، يعني لا تبحث عن أخطائهم، لا تتتبع زلاتهم، لا تتحرى أن تعرف أسرارهم، لا تتتبع، انشغل بنفسك وإصلاح عيوبك، وأحسن الظن بالمسلمين، تغلق هذا الباب من الشر. وإن من أشر هذا الباب التحدث عن عورات رموز للإسلام كمشايخ أو دعاء أو أكابر، إن في هذا هدما للدين، حربا للدين. وإن الذي يسمع غيبة هؤلاء ويسكت ولا يرد يعاون في هدم هذا الدين. إن من أبواب الشر التي تثور على المسلمين ويجب عليك أن تساعد في إغلاقها ألا تتتبع عورات المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك إن تتبعت عورة مسلم أفسدته، أو في الرواية: إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فلا بد من حسن الظن بالمسلمين، أن تحسن الظن بالناس، وذلك يقتضي سد باب النقل ورد قالة السوء، الكف عن الغيبة والنميمة، لا تتكلم عن أحد ولا تسمع أحدا في أحد، فمن نم لك سينم عليك، ولا يدخل الجنة نمام. أيضا من أسباب سد باب الشر وترك إثارة الشر على المسلمين التغافل، التغافل. قيل للإمام أحمد: يقال أن العافية 10 أجزاء، 9 منها في التغافل. قال: لا، العافية 10 أجزاء كلها في التغافل. التغافل يعني أن ترى بعض العيوب وتطنشها، تتغافل عنها في الآخرين. حسن الظن وقبول الظاهر، أن تتغابى، تعمل فيها غبي كأنك مش فاهم، تكلها بمزاجك، يعني بلغتنا الدارجة. نعم، قالوا: ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه يتغابى. نعم إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، إننا بحاجة إلى التغافل. لو أننا ركزنا الواد حاطط كوعه على الحيطة، هذا غلط، ما يصح في خطبة الجمعة، متكئ ممدد رجله إلى آخره، لن يتكلم أحد. هذه أشياء ينبغي أن يتغافل عنها لكي يمر الأمر. أنا أضرب مثالا في لحظة، أما إذا تتبعت أخبار الناس وواقع الناس حتى في ذات نفسك، في بيتك مع زوجتك، لو ظللت تقف على الواحدة كما قيل ستفسدها وتفسدك. وتصبح الحياة نكدا شرضا لا سبيل معه، فلا بد من شيء من التغافل، قبول العذر وإعذار الناس. أيها الإخوة، من سد باب الشر عن المسلمين أيضا ألا تتحدث بالفتن. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل أهله ثم يصبح فيحدث بما كان معها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قيل: من هم؟ قال: الذي يذنب ويستره الله ثم يصبح فيهتك ستر الله عليه. سد باب الشر ألا تتحدث عن الفتن. أيها الإخوة، كما قيل: الطباع سراقة، الطباع سراقة. فأنت حين تعاني من فتنة ثم تتحدث بها قد تنتقل إلى الآخر. إنك حين تعاني من مشكلة أو سمعت بمشكلة في الآخرين ثم ظللت تنقلها إلى هذا وهذا وهذا، انتشرت في الأمة ترك إثارة الشر على المسلمين. إننا بحاجة أيها الإخوة، وإن كان الموضوع ما زال فيه بقايا، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم، وأنا أشرت إليك إلى عدة نواحٍ إذا ركزت عليها أدركت بقية النواحي، ولكنني أريد أن يصير هذا الباب قضية في حياتنا جميعا، ترك إثارة الشر على الناس. أن يتوقف كل منا لينظر إلى نفسه: هل هو يثير شرا بهذا الكلام؟ هل هو يثير على الناس شرا بهذا الفعل؟ لنمتنع عن إثارة الشر، لنعيش في الخير ويكون المجتمع كله خيرا. أخي، ردد دوما: أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. تذكر دائما أن تركك الشر صدقة منك على نفسك. اعمل دائما بأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم إننا نعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم استعملنا في فتح أبواب الخير وإغلاق أبواب الشر. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. قوي شوكتهم، وأعلي رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين.